قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى الخطري الخشاب، طواب الخشاب كما في السياق، ولا يمنع أن يكون خطيبا وخشابا. طيب، بارك الله فيكم. إمام وهي من خراسان. قال حدثنا إبراهيم بن هلال البوزنجردي. قال رحمه الله: حدثنا علي ابن الحسن ابن تقيق. علي ابن الحسن بن تقيق بطبقته علي ابن الحسين بن واقف، ذاك مضعف وهذا ثقة أو أرفع. لا هذا طيب. قال حدثنا الحسين بن واقد المروزي عن عبد الله بن بريدة. أسمع الحسين بن واقد من عبد الله بن بريدة يا أخي؟ ها المهم ان الحاكم ياتي باحاديث مقاطيع وماذا عندك يا اخي؟ اسمع الحسين بن واقد من عبد الله بن بريده فلا تدري. نعم، اين ابو علي؟ ها سمع سمع بكثره، احسنت، الله يصلح اصلحكم الله يا اخواننا. أما الحسين بن ذكوان فبهذه السلسلة ما سمع إلا حديثا واحدا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ما سمع إلا حديثا واحدا عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه بريدة بن الحصيب قال وهم مروزيون السند مسلسل بما يظهر بالمراوزة. عن أبيه قال كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أحفظ له إلا ولم يخرجا. نعم، أنا الذي أعرف ما نعرف له إلا، وأنا ما أظن الذي ذكرته من صحيح المسند ما ليس صحيحين، والله المستعان. إجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أتى لنا منسوخ كالترابي ليسخر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول ويضحك الناس، أنا ها هنا آخذ بقول النصراني ولا آخذ بقول النبي، يعني حديث الزبر النصراني قرر أنه ماذا أن به جراثيم إذا وقع فينبغي أن يصب المنجان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يضع جناح الذي فيه داء ويرفع الذي فيه دواء فليغمس. فماذا يا إخوان؟ أنا أقول لو تركت أحوال الترابي ما تشكك أحد بكفره، صحيح، بس يحتاج إلى دراسة، لأن أهل السنة لا يقدمون على التفسير إلا ببراهين مثل الشمس. وجزاكم الله خيرا. كلام قيامة يكفيه كلام قيامة. إيه يكفيه كلام قيامة. يعني كل ما يجب أن يكون قيامة. ما في قيام يوم القيامة. هذا بكير الله. أخبر فيه. هو الذي يأتيه اسمه الله. بكير الله. ايه. بكير ابن. قال أنه هو إليك معه. فنرى هو في القيامة قال إذا ما في اسمه قام السيارة فيه. أن السيارة ما في قيامة. أتدى. قلنا أخانا أخبر إخوانا. قد تفرقك. أنت سمعته من نفسك. أين أساسي؟ قد عاو في أين؟ سوزان ها قل فأخذت أكبرك الله خيرا قل لي أتي أنجلك لا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورسول رحمة العالمين أما بعد يسر الله لي إلى زيارة السودان مع أهل الأخوة فوصلنا إلى هنالك وكان يعني المظهر الخارجي للسودان كأنها دولة إسلامية عندما تمر في الشارع اللوحات كلها قرآن وما قرآن وهكذا لكن ما تبقى بها إلا أبراج النساء حتى تعرف أن الدولة دولة فساد كلها التبرج والسهول هذا المظهر العام للناس. أما بالنسبة لأحوال الزراعي فأنا جلست مع الشيخ سلمان صاحب كتاب أصحاب المسلول على الزراعي في المغرب وهو يمين يعني حركة يعني تقريبا الجماعة الإسلامية يعني منهج الرجل هذا وهو وكيل وزارة في حكومة السودان وأحضر معه بعض المستندات وبعض الأشياء منها كتاب للدرابي اسمه كتاب هذا تجديد أصول الدين هذا الكتاب يتضمن رسائل كانت في البداية تجديد أصول الفقه وتجديد أصول الدعوة وغيرها من التجديدات التي يدعيها الدرابي ثم جمعتها الحكومة على حكومة البشير في مجلد وصحت اسم الكتاب تجديد أصول الدين وقال لي أحمد مالك أنهم ذهبوا بهذا الكتاب ذهبوا إلى أحد مشايخ الكتاب وسألوا عن الدرابي فقال لا أعلم هذا فوضعوا ورقة على اسم السؤال وقالوا ورقة مؤلف هذا الكتاب فقرأ العنوان تجديد أصول الدين قال هذا يذكر من عنوان الكتاب إن اعتقد هذا الكلام ثم قالوا هذا هو السؤال يعتقد هذا الكلام وأيضا السؤال يمكن وجود قيامة جامعة ونقله أحمد مالك عن شيخه اسمه محمود برادي من جهة السودان قال أنه كان معه في سفرة إلى السعودية عندما كانوا ذاهبين إلى هذا المؤتمر الإسلامي فسأله الزرابي يسأل هذا محمود الزرابي يقوله هل تؤمن يا محمود بأن نلقى قيامة جامعة تجمع الناس؟ فهذا محمود الزرابي شيخ سني يقول له وهل يمكن ذلك عاقل؟ قال أما أنا فلا أعتقد قال لو تعتقد ذلك يا زرابي فأنت فاهم ثم بعد ذلك رجع وألف فيه رسالة وهي موجودة مع أحمد مالك في سبل الزرابي هذا بالنسبة للحجاب فحكومة السودان الآن هنالك رسالة من أحد زعماء حكومة السودان هذا يعني على الحجاب هذا الذي يسمونه الحجاب اليهودي على أحمد مالك يقول الحجاب هذا أصله يهودي طريقة هذه ونفس البقرة الرقبة هذا الحجاب الذي تدعيه حكومة البشير والمحرك الرئيسي كما يقول أحمد مالك لحكومة البشير هو السودان يقول هنالك مكتب من مكتب خاص يتكون من 5 أعضاء يرأسهم الزرابي ما يصدر أي قرارات في السودان يصدرها للبشير إلا بعد أن تخرج من هذا المكتب وأيضا يعني إذا ما في حكومة الزرابي البشير يعني النائب الثاني في الحكومة كما هو معروف نظراني يعني متشدد وهنالك 30 حرمة في مجلس هذا البرلمان و10 وزيرات وتوجد هذه الولاية الجنوب تحت قيادة امرأة نصرانية داعرة وهي كانت من ضمن الوقت المشارك في هذا حصة من التنسيق مع حكومة مع النصارى مع جو نصراني يعني هذا ما يعني وأيضا الدستور اللي تحكم به حكومة السودان وقال أحمد مالك أن الدستور دستور يعني هو دستور الأمم المتحدة اللي هو قانون الطوارئ قال وضعوا فيه بعض الحدود الإسلامية قطع اليد وكذا قالوا عندما وضعوا هذه الأشياء وضعوا لها فقرات قانونية قال يعرفها أصحاب القانون فقرات قانونية يكون عليها ويخرجون بالأشياء هذه فأما القبر فقد رأيته بعيني يعني مرتين وأنا أردت كارة بالشارع والتكلمون وعاد جدا وغير ذلك من التبرج التي يعني يعني أن يكون ظاهرة منتشرة بالمجتمع وشيء عادي للإنسان وأذن يؤذن يا أخواننا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الشريف الأعظم، وهناك محمد بن يعقوب لد حافظ الأفرق، وهناك محمد بن يعقوب آخر نسب الظاهر إلى جده الحجاجي. ها؟ الحجاجي. الحجاجي أبو الحسين الظاهر. نعم، لكن هو محمد بن محمد. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق من رجال التقريب. قال حدثنا سعيد بن عامر شيخ الإمام أحمد. لماذا أذكر؟ قال حدثنا شعبة بن الحجاج. ثم قال: ها، وحدثنا أبو عبد الله محمد بن الأخرم. محمد لا ليس بالأخرم، لا محمد ابن عبد الله الصفار الأصبهاني. قال حدثنا محمد بن نضر الزيدي، صوابها الزبيدي. قال حدثنا بكر بن بكار. قال حدثنا شعبة بكار الظاهر بالرجال التقريب. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن الحسن القاضي بهذا الناس الذي بعث من أجل أنه روى عن إبراهيم بن الحسين بن جيزير وهو لم يسمع منه. قال حدثنا آدم بن عبيات. قال حدثنا شعبة. قال وأخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر واللفظ له ظهر أنه مسترجم له. قال حدثنا يحيى بن محمد، يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي. قال حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله عبيد عبد الله بن معاذ لا أبا عبد الله عبيد الله الظاهر. فلا عبد الله لا أعرف هذه الطبقة عبيد الله بن معاذ العبدري يروي عن أبيه. قال حدثنا أبيه وهو معاذ بن معاذ إلا إذا كان لعبيد الله أخذ اسمه عبد الله. قال حدثنا أبيه. قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة سمع أسامة بن سليم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه عزة كأنما على رؤوسهم الضير، فكلمت وبعثت فجاء أعراب يسألون عن شراء عن أشياء حتى قالوا أنا تجاوى. قال تجاووا، فإن الله تعالى لم يضع دان إلا وضع له دواء، فسألوه عن أشياء فقال عباد الله وضع الله الحرج إلا إبراز اقترب اقتطع إبراز بالنار فذلك حرج وحرج وهلا. فقالوا يا رسول الله ذا خير ما أعطي الناس؟ قال خلق الحسن. هذا حديث صحيح لم يخرجا، والغلة عند مسلم فيه عند أسامة بن شريف. في شبه يا أخوان على أذن لك أصابك بهذا على شراءها الرزق سبب صار إلى سبب هذا وكان بشريك يمكن ليس له راوي إلا زياد بن علاقة شاذر. على أني قد أصلت كتابي هذا على إدراج الصحابة وإن لم يكن له غير راوي واحد هو هذا الصادق إذا أتان بالشريك وهو الصحابي ليس له راوي إلا زياد بن علامة، وإن لم يكن له غير راوي واحد. ولهذا طيب قال ولهذا الحديث طرق كثير من مخرجها في مشيئة الله في كتاب الطب، وقد أخرجها واستوعب طرقها أي الاستيعاب. نعم. وليس كذلك فإن البخاري ومسلم قد أخرجا لصحابة ليس لهم إلا راوي واحد، كما ذكر هذا شيخه الدارقطني. ثم عند الحاكم نفسه اضطرب في هذه الرسالة، فترى يقول إنهم أو إنهما ما ترك الرواية عن الصحابي إلا أنه ليس له إلا راوي واحد، وأخرى يقول الحاكم نفسه إنهما قد أخرجا ترى يذكر هذا عن شيخه الدارقطني، وترى من نفسه إنهما قد أخرجا لبعض الصحابة فليس له إلا راوي واحد. فعمر بن تغلب نعم وبرداس الأسلمي وعدي بن عميرة نعم وذكر غير كثير كثيرا لكن لا أذكر لهؤلاء. أخرج له يعني في الصحيحين أو في أحدهما وليس له إلا راود واحد. المؤذن يؤذن وجزاكم الله تعالى. أخبرني أبو بكر، قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله لأحمد بن عساف العبدي لبغداد، قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي تبارنا الرماحي، قال حدثنا شعبة صحيح أن في القلب شيئا. كيف شيخ الحاكم يروي عن شعبة؟ خيرا إن شاء الله. عن عامر الله أعلم بهذا السند يا رجال، قال حدثنا صالح بن رشد وقلنا أنه هنا تكريم كلاهما صالح بن رشد. أبو خلف فيه ضعف لا يضعف. انظروا يا أخوان التقريب. عن حبيب بن هلال عن عبد الله بن زرح قال دخلت المسجد إلى حلقة فأنما قطعت رؤوسهم فإذا رجل يحدثهم فإذا هو من ذلك. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير. عن حميد بن عزمي ثم قال قطعت رؤوسهم هذا رجل فإذا رجل يحدثهم فإذا هو حذيفة. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، وذكر الحديث بطول من هذا الباب. مثل هذا الحديث المخرج من الكتابين، وإذا ما خرجته بهذا الموضع للإصغاء إلى المحدث وكيفية التوقير له، فإن هذا اللفظ لم يخرجه في الكتابين ولم يخرجه بهذا السبب، فلهما سند آخر البخاري من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله طيب عن ابي ادريس الكولاني بباركه وإن هذا سنده والله أعلم قائد عهد الدهر وهو عن المتد تتنظرون البخاري في المتد جزور سالم عشر يقول إذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال رحمه الله تعالى بقي ماذا يا أخوان السبب لهذا أو الحديث لهذا السبب نريد ترجمة عبد الرحمن بن قرن لا حال إيه هذا السبب أسأل الله إذا خبر خيرا إن شاء الله الحاكم رحمة القرط مجهول طيب الحاكم يا أخوان ذكره صفحة 113 من المجلد الأول يلتقى مع البخاري ومسلم في الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بكر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني ابو ادريس الخولاني وذكر الحديث يا اخواننا وبعد هذا اخبرك ان شخصا بمصر يطعن بهذا الحديث لأنه من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس يدلس تدليس التسوية والسند في الصحيح من فضل ربي مسلسل في التحديد من الوليد بن مسلم إلى حذيفة بن اليمان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أدري أين عقول أولئك التائهين الذين صحيح يقدمون على التضعيف من دون أن ينظروا في طرق الحديث والله المستعان على ايش؟ البخاري ها؟ على البخاري لا البخاري نعم كان السن نعم ما شاء الله غير لك السن كيف الأمر بسم الله كيف الأمر إذا لم يكن جلاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر من هو ابن جابر يا أخي ابن جابر من هو ابن جابر ابن جابر ابن جابر من هو ابن جابر يا أخي عبد الرحمن عبد الرحمن بن من هو ابن جابر يا أخي من هو ابن جابر يا أخي أنت عندك يا أخي أنت الآن عندك يا أخي يحيى أنت الذي عجبت وأصبت الله المستعان العبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة نعم وذكر الحديث الذي هو متفق عليه وأنا أود الله تعالى حدثنا أبو الفاضل الحسن بن يعقوب العادل نعم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب انتك يا هلال يحيى بن أبي طالب ما اسم أبي ها طالب خمنا دي قال هلال خير إن شاء الله انتك يا حيلي عبد الله او ما انت بنت عبد الله انا عبد الله الحيلي عندك يحيى بن ابي طالب ما اسمه ابي ها لوش نعم عندك ها يحيى بن جعفر نعم ذات اخر ذات ابراهيم بن ابي طالب لا هذا يحيى بن جعفر من الزبرقان هكذا اي نعم قال وهذا في ابراهيم بن ابي طالب اهو اخوه يحيى بن ابي طالب وابراهيم بن ابي طالب اهو مع اخوان ها فما اسم ابي ابراهيم بن ابي طالب محمد بن نوح خير ان شاء الله قال رحمه الله حدثنا أبو داود الطياغشي وسليمان بن داود قال حدثنا الحسن بن عطية من ضمن حال الحسن بن عطية فإنه الحاكم يقول لعله ثالث يقول ليس بشرط هذا الكتاب وما يقول إلا في الهالكين عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل المسجد لم يرفع احد منا راسه غير ابي بكر وعمر فانهما كانا يقتسمان اليه ويقتسم اليهما هذا حديث تبرد به الشيخ الحكم بن عطية وليس من شرط هذا الكتاب نعم تزوج له اهم وانظروا الميزان يا اخوان نعم الذي استاذن في الوضوء يذهب الى الميزان الحكم بن عطية الى الميزان ماذا دخل ترجمته طويلة ها يقول يخلقه ابن معين وضعفه ابو الوليد ها وضعفه ابو الوليد ها وقال النسائي ليس بالقوي ها وقال ابو الحاكم يكتب حديثه ولا يشد به وقال احمد ما بأس به لكن ابو داود روى عنه مناكير ها هنا ابو داود تلميذه والحديث الضعيف من اجل ان هذا داود تلميذه والا فالظاهر انه الجمع بين كلامهم انه يحسن حديثه. نعم المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. ومفتيها لعلها لم تنجب مصر مثله لا انا لا اعلم له نظيرا. نعم من هو؟ الله يصلحك عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن الزهري Thank you. عبد الرحمن بن بر خيرا ان شاء الله. وقرانا بعدها في بعدها يا اخي بارك الله فيك على كافه امانه الحكم بن عطيه الظاهر انه يرتقي حديثه للحسن قد يقول له اوهام قال ان يكون هذا من اوهام يقبل. قال حدثنا قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا المضر بن ادان الهاشمي قال حدثنا سيار بن حاتم ابو الحسن قال سيار بن ابي سيار او ذا غيره لا هذا غير الظاهر سيار بن ابي سيار للرجال الصحيح وهناك سيار اخر في طبقته فيه ضعف فليراجع التقريب سيار بن حاتم ضعيف اخوكم ابو عبد الله يقول هذا سيار بن حاتم ضعيف نعم في طبقته سيار بن ابي سيار ها؟ ظهر انه اضعف من ذلك. قال حدثنا جعفر بن سليمان والضبعي عن ثابت بن اسلم عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي قال كان سلمان في عصابه يذكرون الله فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قاصدا حتى جنى منهم فكفوا عن الحديث اعظاما لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ما كنتم تقولون فاني رايت الرحمه تنزل عليكم فاحببت ان اشارككم فيها. هذا حديث صحيح لم يخرجه وقد احتج بجعفر بن سليمان الظاهر احتج به البخاري كلا فأما أبو سلمة سيار بن حاتم الزاهد فإنه عابد عصره وقد أكثر أحمد بن حنبل الرواية عنه خيرا ان شاء الله. الاثر ظاهره الحسن هكذا او قلنا من قبل ان التيار الظاهر لا يرتقي الى الحسن فبل ياتينا بترجمته من تهذيب التهذيب او من الميزان. قال ابو داود عن القوارير لم يكن له عقل ها؟ لم يكن له عقل. قال ابو داود عن ذات عن القوارير ايه لم يكن له عقل ايه قلت للسلام بالكذب قال لا وذكر ابن حبان بالصفات وقال كان جماعا للرقائق قال علي بن مسلم وقال ابو احمد الهاشم في حديث بعض المناكير ضعفه ابن المديني وقال العزي عنده مناكير الجغار لا يرتقي الى الحسن لا المؤذن يؤذن وجزاك الله خير. قال الحاكم رحمه الله تعالى اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن عقبه الشيباني بالكوفة ظاهر أنه المترجم للسير. قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري كذلك أيضا ترجم للسير هذا الذي أذكر لكن ما قالهما. قال حدثنا جعفر بن عون وهو أخو عمرو بن عون فيما أذكر وعمر بن عون للمشايخ أبي داود قال أنبأنا الأعمش انتهى وهو سليمان بن مهران. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق أي نعم مثل هذا ما استطعنا التنبيه عليه أنه ابتداء سبب. وهو أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا موسى بن إسحاق الأنصاري من مشايخ الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير نعم الهمداني قال حدثني أبي حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العمدني قال حدثنا محمد بن نمر الجارودي كلهم مترجمون لا تلاقيكم قال حدثنا يوسف بن موسى بن راشد مشايخ البخاري قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وابو معاويه عن الاعمش الظاهر انه بن عبد الحميد يا اخوان عن شقيق عن عبد الله قال تعالى اليوم رجل عن شيء ما ادري ما اقول لا قال رايت رجلا قال أرأيت رجلا طيب مؤديا نشيطا مؤدبا نشيطا حريصا على الجهاد يقول يعزم علينا أمراؤنا أشياء لا نحصيها قال فقلت والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يأمر بالشيء فلعله لا يأمر بالشيء إلا فعلناه وما أشبه ما غير من الدنيا يعني كأنهم يأمرون بأشياء لا يستطيعون القيام بها أو يرون في القيام بها حرجا وإثما طيب وما أشبه ما غير وما أشبه ما غير من الدنيا إلا تستغني شرب منه صبوه وبقي قدره وإن أحدكم لن يزال بخير فاتق الله عز وجل وإذا حس في نفسه شيء أتى رجلا فسأله فشفاه وإن الله ليشركن أن لا تجدوه أن لا تجدوا من تسألوه هذا حديث صحيح الإسناد على شط الشيخين ولم يخرجا وأظنه لتوقيت فيه لا يضر إذا لم يقل إلا ذلك خيرا إن شاء الله المهم انما طاعته في المعروف اذا امرك اميرك بشيء يخالف الدين فلا تسمع له ولا تطع انما الطاعه في المعروف والله المستعان الواذن يرحل وجزاكم الله خيرا بعض الباحثين جزاه الله خيرا أن الحديث الذي قرأناه البارحة في صحيح البخاري في كتاب الجهاد وأراني إياه فإن شاء الله يكتب يا أخانا مقبول ها؟ الحديث الذي قرأناه في المستدرك رواه البخاري في كتاب الجهاد ما تكلمت عليه؟ ها؟ يراجع على كتبه هل تكلمت عليه؟ كتبه ها هنا انظروا هل تكلمت عليه ام لا. ما اظنني تكلمت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب على صد وساك الفلا يجيبن الا المسعود هذا مصري فسألك انت يا اخي مصطفى فقم. قال عند محمد بن عبد الله بن عبد الحكم اين توجد ترجمته اين اخونا ابو حفص نعم وجود نعم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من رجال التقريب ام لا هو مصري نعم من رجال التقريب اخوكم ابو حفص يقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من رجال التقريب عندك يا فتحي ما يذكر عندك يا ناي عندك بالتقريب تحت له نعم من رجال التقريب يا بحر لما عرفنا انه جاء اخوانه فعلى هذا فمحمد بن يعقوب الاصم لعله اكثر من روى عنه الحاكم ويكون شيوخه او يكون شيوخه من رجال التقريب ونعم ومحمد بن عبد الله بن الحكم من تلاميذ الشافعي وله اخ اسمه عبد الرحمن واخ ثالث ظاهر احمد او هكذا نعم وابوه المحدث ايضا قال انبانا بن وهب عبد الله هناك عبد الله بن وهب اخر انزل من هذا فمن هو عبد الله بن محمد بن وهب التيموري عبد الله بن محمد بن وهب التيموري خيرا ان شاء الله ما حاله انه ضعيف ها ضعيف ومتروك تظنه ضعيفه او متروكه قال اخبرني مالك بن خير الزيادي هذا روى عنه جماعه ولم يوثقه معتبر فالحافظ الذهبي في التقريب يرى انه ماذا يحتج به راجع الميزان راجع الميزان والذي يظهر لي انه لا يحتج به نعم ابن القطان يقول مجهول الحال فانا مع ابن القطان ها هنا بس ابن القطان يا اخي مع رحمه ها كان احمد احمد بن من الحسن انا اسمه ابن القطان يا اخي عندك علي بن من عندك علي بن محمد عندك قم يا محمد واقرا قال الزهري رحمه الله تعالى مالك بن الخير الزيادي او الزيادي قال المصري محمد القط يروي عن ابي قديم عن عباده مرفوعه ليس منا من لم يبر حج كبيرا روى عنه حيوى بن شريف وهو من طبقته وابن وهب وزيد بن حجاج ورشديد قال ابن القطان وهو ممن لم تثبت عدالته يريد انه ما نص احد على انه ثقه ثم قال وفي رواه الصحيحين عدد كبير ما علمنا ان احدا نص على توثيقه والجمهور على ان من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. أنا لابد أن يكون مشهورا بالطلب يا أخوان. لابد أن يكون مشهورا بالطلب. الذي يظهر أن قول ابن قطان أصح أنه مجهول الحال. قال عن أبي قبيل مسموع أبي قبيل يا أخي أحمد أحمد سمعت مقبل أوحى إليك قل يعني خبص وخبص حي ابن هانة أو جدك ها حي ابن هانة حي ابن من عن حي ابن هانة لا لا عندك يا أخي محمد محمد عندك يا أخي محمد الله المستعان عند الذي جاء عند جارك عندك يا صالح أما الذي لا يعرف هذا عندك عند جارك عندك يا أخي باشم عندك يا أخي عند المختبي خلفك يا أخي أقول له جميلة والله المستعان يا جميل من رفو يختبي عندك يا أخي ياسر خليل بن من بن مالك هذه مالك ها الله المستعان اسمع هي يتبعك من الإخوان هذا ماذا ها لا ما أنت صلى عندك يا أخي صالح عندك يا عبد السلام بن صالح وعبد السلام بن عبد القوي عندكم عند الذي مات ابن عمر في دفتر ولا سبع ما نصبت في دفتر ولا سبعته يجب من يعلم من يوقف من عندك أو من عندك من عندك أيضا إن شاء الله سيد يؤمن الله المستعان يا اخواننا عن عبادة بن الصامت فلا ادري ابو قبيل سمع من او قبيل سمع من عبادة ام لم يسمع هذا ابو عثمان حي وهذا ابو قبيل حي ها؟ كيف؟ ذاك أبو عثمان حيي بن يؤمن؟ ها؟ وهذا؟ حيي بن هارئ خيرا إن شاء الله أخوكم يقول أبو قبيل حيي بن هارئ من الذي قاله قبله؟ محمد ها؟ أنا قلت يعني نقرأ عن محمد من عند محمد؟ خيرا إن شاء الله أحسنتم يا أخوان الذي كتب حيي بن يؤمن يا هو أبو عشانة عشانة وهذا حيي بن هانئ قاعدة استفدناها والحمد لله نال هكذا نعم يا أخوان ماذا بقي أتمع هذا من ماذا من عبادة بن الصامت أم لم يسمع أخشى عن عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت نسمع به يا بني لا تدري أسأل الله يبارك فيك محمد عبادة بن الصامت نسمع به وأنت أيضا خيرا إن شاء الله لا عند الذي بعدك يا محمد عندك يا أخي خيرا إن شاء الله وبعد المختم تسمع به الكامل طيب جزاكم الله خيرا. لا نلوم الإخوة فإنهم جدد الذين وإلا فقد تكرر هذا ميراث. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرض لعالمنا. ومالك بن خير الزياد المصري ثقة، أبو قبيل تابعي كبير. أنا بقي هذا، انظروا يا أخوان في قالوا روى عن عبادة سواء كان في التهذيب أم كان في صحبة الأشرار. حفظ الأقوال لا ألاحظ فيه مثل هذا في التتبع. ما فيه؟ الحديث الذي قرأه محمد أي حديث؟ يعني الذي تفهم كلام الكلام الذي كلام الكلام لأن الكلام نعم قبل ما حدوا علي صحابي الصحابة عنده سلم تهذيب روى عن عبادة خيرا إن شاء الله. أخوكم يقول في التهذيب أبو قبيل أو قبيل روى بضم القاف أفضل بفتحها قبيل روى عن عبادة. طيب إلى هنا يا أخوان المؤذن يؤذن وجزاكم الله قبل النوم وإلا فيجوز له. قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث ومؤرخ اسمه أحمد بن من يا أخي؟ أحمد بن زهير خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد وهو عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري. نعم طيب ما حاله؟ خيرا إن شاء الله. ها وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي. نعم قال حدثنا ابن وهب عبد الله جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. أن أحمد ما حال حديث معاوية بن صالح حسن ها؟ حسن إلا أن كان من أوهامه. قد أجبت وأصبت حسن ها؟ معاوية بن صالح نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا حفص بن غياث. نعم كيف هذا؟ ذاك عمر بن حفص بن الحارث. ها؟ أيوة هذا قال حدثنا حفص بن غياث. أبو عمر ها؟ هذا أبو عمر. أخواننا جزاكم الله خيرا. حاء. إيه ذاك الثاني. قال أحد حاء. وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أحمد الماضري. قال أخبرنا ابن أبي زائدة. نعم يا عمر أو يا عمار. نعم يا أخي يحيى. نعم يا أخي. نعم زكريا. نعم يا أخي. ايش كما قال انهم قد اختلفوا لما نقول زكريا ولما نقول يحيى. نعم ها الذي يظهر انه يحيى فلا اشكال في هذا. يا الله يا اخواننا. قال يحيى بن ابي زائدة ها وحد ها إيه. نعم. قال رحمه الله ها وحدثني عمرو الناطق اخر راو عندنا يا اخواننا. لا الفضل بن يعقوب. نعم ما شاء الله بارك الله فيكم. وابن نمير. من القائل محمد بن عبد الله فليقل انا. انت قلت عبد الله خيرا ان شاء الله ها. وانت يا اخي ارادت ايهما قلت. رجعت خيرا ان شاء الله ها. هو محمد. نعم يا اخواننا. نعم محمد خيرا ان شاء الله. راجعت من الصواب الى الخطا يا راجحي خيرا ان شاء الله. ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم. انت يا مجاهد كلهم اصبر جزاك الله خيرا. نعم عاصم الغياث ها وابن ابي زايدة ها. اصبر جزاك الله خيرا ها. أعد من أول. حفص بن غياث. لا قلت ابن أبي زايدة. يحيى فمن. نعم صحيح وابن أبي زايدة هات. ها عمرو. نعم ومروان بن معاوية كلهم أي ثلاثتهم الذين هم حفص بن غياث ويحيى بن أبي زايدة ومروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم. طيب